أي صفحة كان؟ 27. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا مجلس قراءة عقائد السلف من كتاب الدرر المنضدة من عقائد السلف المسندة. واليوم معنا عقيدة الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه. نعم، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ابعد قليلا عن المايك لأن في تشويش في الصوت. هكذا شيخنا ممتاز. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال شيخنا محمد بن شمس الدين في كتابه الدرر المنضدة من عقائد السلف المسندة: اعتقاد محمد بن إدريس الشافعي. قال يونس بن عبد الأعلى المصري: قال سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول: وقد سئل عن صفات الله وما ينبغي أن يؤمن به، فقال: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها أنبياؤه وخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته. نعم، يقول لا يسع أحد من خلق الله. يقول الشافعي رحمة الله عليه: لما سئل عن ما ينبغي أن يؤمن به من صفات الله سبحانه وتعالى وأصول العقائد هذه، فبدأ بقوله: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها أنبياؤه وخبر بها نبيه محمد صلى الله وخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته. يقصد أول ما بدأ أثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء، أن له أسماء وأن له صفات. الجهمية الذين هم الجهمية الأوائل كانوا ينكرون أن لله تعالى أسماء، لأنهم يعتقدون أنها إذا تعددت الأسماء فقد تعدد المسميات، فإذن إذا قلنا إن لله 99 اسما فإن هناك 99 إلها منفصل عن الآخر. هذا قول الجهمية، وهذا قول لا يحتاج إلى الرد عليه، لأن هذا يعني أي إنسان عاقل لن يشك أن هذا قول باطل. الإنسان مثلا اسمه علي واسمه أبا أحمد واسمه مثلا يعني يسمى بكثير من الأسماء، أمه تناديه مثلا كذا وزوجته تناديه باسم آخر وهو اسمه في الهوية كذا، هذا الإنسان تتعدد أسماؤه، فلي يتعدد الإنسان بتعدد أسمائه. كذلك الأشياء، فتعدد الأسماء لا يعني التعدد للمسميات. فأثبت لله الأسماء ثم قال: وصفات. فكذلك الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات، هذه الصفات قال جاء بها أنبياؤه، وليس نحن عرفناها بفكرنا وآرائنا وبكتب الفلاسفة وبخيالاتنا، بل أنبياء الله سبحانه وتعالى هم الذين أخبروا بصفات الله الذي أرسلهم ليعلمونا ويعرفونا من هو ربنا، فعرفونا به وبصفاته. نعم. لا يسع أحد من خلق الله كانت لديه الحجة أن القرآن نزل به وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه لا يجوز خلافه. إذن لا يجوز، خلي كل فقرة يعني إن شاء الله نعلق عليها، لا يجوز لأحد من خلق الله أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام في شيء مما جاء به. فالقرآن نزل، في هذا القرآن معلومات، أشياء على الإنسان أن يعرفها، فطالما أنه صح عندك أو جاءتك هذه الآية أو جاءك ذلك الحديث الصحيح فلا يجوز لك أبدا أن تخالف ذلك الذي جاء فتثبته كما هو. نعم. فإن خالفه بعد ثبوت الحجة عليه به فهو بالله كافر. يقول فإذا خالفت النص عندما يأتيك فإنك يعني فإن هذا المخالف يكفر. يقول فإن خالفه بعد ثبوت الحجة عليه، ما معنى الحجة؟ هل معنى الحجة الآن هنا في كلام الشافعي أن الإنسان عنده شكوك وعنده كلام فلاسفة وعنده كذا وتروح تناقشه وتقول له كلاما فلسفيا ليرضى بذلك الذي جاء به النبي؟ هل نناقشه ذلك النقاش الفلسفي؟ أم ما معنى الحجة عند الشافعي؟ الآن هو سيبين، يعني كلامه الآتي سيبين معنى الحجة. فأما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر ونحو ذلك. يقول رحمة الله عليه أما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر، إذا ما هي الحجة؟ الحجة هي خبر السماء، سواء كان هذا الخبر في القرآن أو في الحديث الصحيح، الخبر النازل من السماء بالوحي من يعني من قبل من عند الله سبحانه وتعالى، يبلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه النبي أمته. فهذه هي الحجة، أن يأتيك النص صحيحا، فإذا جاءك النص صحيحا فقد ثبتت الحجة عليك، فإن خالفته بعد ثبوت هذه الحجة فهذا أمر خطير جدا. يقول فإن خالفه بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر. يأتيك نبي يقول لك الله في السماء، فأنت تقول الله ليس في السماء، هذا يعني كفر بالله سبحانه وتعالى. قال فأما قبل ثبوت الحجة، يعني واحد ما سمع ولا بآية تثبت أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، ما سمع به ولا حديث، ممكن يعني قد كحالة افتراضية قد تحدث، كحالة افتراضية قد تحدث أنه قد لا يسمع ببعض الأحاديث التي فيها إثبات بعض الصفات لله سبحانه وتعالى، فعند ذلك هذا معذور بجهله. لكن جاءه الحديث أو جاءته الآية وقال لا، أنا لا يمكن أن أرضى أن الله سبحانه وتعالى تكون له يد، فعند ذلك هذا يكون كافر. فهنا قال فأما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقول ولا بالرؤية والفكر ونحو ذلك. يقول صفات الله سبحانه وتعالى لا تدرك بمجرد التفكير، طبعا ليس كل صفاته، لأن بمجرد التفكير نحن سنعلم أن الله سبحانه وتعالى قدير، نعلم أن الله حكيم، هذا يثبت بالتفكير، لكن لا نستطيع بمجرد التفكير أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى له يد، فهذا يعني يحتاج إلى خبر، لولا الخبر لما قلنا. لا يمكن بمجرد التفكير أن تثبت أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل، الخبر هو الذي، الحديث هو الذي أخبرنا بذلك. فعند ذلك في مثل هذه الأمور إذا ما بلغه الحديث، ما سمع بالحديث، فعند ذلك لا يمكن أن نكفره قبل أن يسمع الحديث. فإذا سمع الحديث ورده وقال لا يعجبني ولا أريده، وأفلاطون لا يرضى بذلك، وأرسطو المعلم الأول وكذا لا يرضى بذلك، قواعدهم لا تقتضي ذلك، فعند ذلك هذا في خطر عظيم. نعم. الآن الآن الشافعي ماذا سيعمل؟ سينقل لك أمثلة على ما قاله هنا، هذه الأخبار التي من ردها يكفر عند الإمام الشافعي. نعم. إخبار الله إيانا أنه سميع وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا بقوله والسماوات مطويات بيمينه، وأن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له قدما بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب فيها قدمه، يعني في جهنم، وأنه يضحك من عبده المؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم للذي قتل في سبيل الله أنه يلقى الله وهو يضحك إليه، وأنه يهبط كل ليلة إلى السماء الدنيا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه ليس بأعور بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الدجال فقال إنه نعم شيخ إذ ذكر أحسن الله عليكم إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وأن له إصبعا بقوله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. طبعا هنا في هذا الموضع قال وأن له إصبعا، هي هكذا أثبتت بالمفرد، ولكن لعلها يعني الأولى أن تكون أصابعا كما جاء في الأثر. وإن هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والرؤية، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. هنا ذكر وإن هذه الأخبار كأمثلة على الأخبار التي تتعلق بصفات الله، أو يعني أمثلة على الأخبار التي هي صفات الله سبحانه وتعالى، فذكر من ذلك ضحكه، ذكر يعني أن له قدما وجها يدا، أنه ليس بأعور وما شبه ذلك، فذكر ذلك كأمثلة، وذكر أمثلة من أحاديث الآحاد، وذكر آيات، فهذا يزيل أيضا يعني أو فيه رد على قول الذين يزعمون أن صفات الله لا تثبت بأحاديث آحاد، بل هي تثبت بالأحاديث الصحيحة، أما قولك آحاد ولا غير آحاد هذا شيء لا يعنينا في مباحثنا هذه، وإنما هي يعني تبحث في علوم أخرى. أما إذا صح عندنا الحديث فسواء كان في العقيدة أو في الفقه فإننا نثبته ونأخذ به. قال رحمة الله عليه وإن هذه المعاني التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر، لا يدرك الإنسان حقيقة هذه الصفات بمجرد الفكر، يعني لا يستطيع أن يفكر فيكتشف أن الله سبحانه وتعالى له قدما، لا يمكن، أو أنه يضحك، لا يمكن بمجرد أن تفكر، لكن تحتاج إلى خبر لتعرف. ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه، يعني ما تكفر أحد لأنه لا يعلمها إلا إذا علمت أن الخبر وصله، يعني أنه قرأ القرآن فقرأ فيه بل يداه مبسوطتان ثم أنكر اليد، عند ذلك نعم يمكن أن تكفر، لكن قبل أن يقرأ القرآن، قبل أن يقرأ الأحاديث الصحاح فلا يمكن أن تكفره، هكذا يقول الإمام. نعم. وإن خلف الوارد لذلك خبرا يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السماء وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة عليه كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول لك يعني بمعنى أن يأتيك الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح، فطالما أنه صح عندك هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما أنت سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل فأنت يعني ترد كلامه، لا يمكن لمسلم أن يرد كلامه، فعند ذلك إذا صح عندك الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما هو خاطبك، لأن هذا الكلام صحيح عنه فلا بد لك من أن تؤمن به، وإلا فقد يعني خالفت. انظر إلى حادثة يعني فيها رد على كثير من تأويلات أهل الباطل، لما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال إنه قال للقوم إنه يعني أسري به إلى بيت المقدس ثم أعرج به إلى السماء، فكذبوه. طيب، لو كان كلام العرب أو كلام الناس يحمل على معان بعيدة، فليقولوا، فكان من المفترض أن يقولوا نعم أنت ذهبت بقلبك إلى بيت المقدس، يفهمونها هكذا فلا يكذبونه أساسا، لأن اللي ذهب بقلبه إلى بيت المقدس يعني فكر في بيت المقدس، هذا صحيح، شيء غير ممتنع، لكن هم باشروا بتكذيبه، إذن هم يحملون الكلام على المعاني الحقيقية. فكذلك يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك بخبر عن الله سبحانه وتعالى فأنت تحمله على المعاني الحقيقية لهذا الكلام، ولا تقول إنه يقصد معنى بعيدا لا يمكن أن يفهم حتى يعني نتعلم الفلسفة ونذهب عند الأشاعرة ونتعلم تلك العلوم التي فيها تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى، بل نحمل الكلام كما جاء وكما تفهمه العرب بفهمها المباشر. لا يمكن أن يعني يكون كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كل الكلام عن الله وعن صفات الله كله إضلال للبشر، حتى جاء الأشعرية فأنقذوا البشر من إضلال الله لهم، هذا لا يمكن، لأن القرآن هذا أنزل هدى للمتقين، لم ينزل إضلالا للمتقين، ليس في القرآن إنه يضل المتقين. طيب، المتقين الذين يريدون أن يتبعوا القرآن، ويأتي القرآن ويأتيهم في القرآن الكريم عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول يثبت لنفسه يدين مبسوطتين فيؤمن الإنسان بها وإلا به ضل ودخل نار جهنم، هل هذا يعقل؟ هذا لا يعقل، هذا إضلال للمتقين، هذا غير موجود في القرآن الكريم، بل القرآن هدى وبينات. فإذا بحثنا عن البينات في غير القرآن الكريم، أو إذا احتجنا إذا قلنا إننا نحتاج إلى البينات من غير القرآن الكريم، لأن الذي في القرآن الكريم ليس ببينات ولا يكفي، حتى نرجع إلى أفلاطون وإلى أرسطاليس وأمثالهم الذين أصلوا لأصول وناقشوا فيها المعتزلة والجهمية والأشعرية وما شابه ذلك، حتى خرجوا والتزموا بلوازم، يعني الأشعرية هذه اللوازم نفوا بها ما جاء في كتب الله، هذا غير معقول يا إخوة. فيأتينا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجبار يضع قدمه في جهنم لتزوى، وتقول قط، يعني هي كانت تطلب المزيد، فتطلب المزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه، فتنزوي وتقول قط. طيب، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فيأتي، شوف تأويلات أو تحريفات الأشعرية لهذا الكلام، بس بدي أعرض الحديث. كيف حرف الأشعرية هذا الكلام، الأشعرية والجهمية وغيرهم، كيف حرفوا؟ قالوا حتى يضع الجبار فيها قدمه، بمعنى أنه يخلق قدما ويضعها في جهنم. طب بالله، هذا يعني هل هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخلق قدم؟ يعني والله شيء مضحك، أقسم بالله شيء مضحك، موجود في كتب أناس يقال عنهم أئمة. هذا تفسير. التفسير الثاني عندهم يقولون حتى يضع الجبار أو الرب فيها قدمه، بمعنى يضع فيها الكفار، فكلمة قدمه يعني شيء يقدمه للنار. طيب، ما في الرواية الأخرى رجله، إيش تعمل بالرواية رجله؟ فيعني شيء والله عجيب. من الأشياء التي يتعنتون بها ويخادعون بها أهل الإيمان، يقولون مثلا الله سبحانه وتعالى قال كل شيء هالك إلا وجهه، فإذا أنتم أثبتتم لله سبحانه وتعالى يدين، إذن هاتان اليدان ستفنيان ويبقى الوجه. هذه شبهة. طيب، نقول لهم أنتم بالبداية، هل أنتم أثبتتم الوجه؟ هل أنتم رضيتم بإثبات الوجه حتى تلزمون بهذا الإلزام؟ يقولون لا، الوجه بالنسبة لنا للأشعرية هو الله بنفسه وليس وجهه. طيب، الآن نقول لهم: أولا، قد يعبر عن الشيء بصفة من صفاته، كما تعارفت العرب تقول له: هذا سأفعل هذا الأمر كرمال عيونك. أنت ما تقصد عيون، لكن تقصد كرمالك لأجلك. أو تقول لشخص عندما تذهب لتخطب، تقول: أنا بدي أطلب يد ابنتك، وأنت لا تريد يدها فقط، لن يقطع يدها ويعطيك. هذا لا يفهمه إلا جاهل، ولكن أنت تريد أن تتزوجها هي، ولكن عبرت عنها باليد. فالمقصود أن العرب تستخدم هذا النوع من الألفاظ، بمعنى أن تعبر عن الشيء بصفة من صفاته. فقول الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، يفهم منه أن الله لا يهلك. هذا أولا. الأمر الثاني، الآية مستثنى منها كثير من الأشياء، يعني أو لا شيل قبل ما نقول مستثنى منها، إذا سألت الجهمي، بس بدي أسكر هذا. ما تجيني الرسائل. طيب، إذا سألت الجهمي وقلت له: طيب، ما معنى كل شيء هالك إلا وجهه؟ يقول: كل شيء هالك، إذا سألت الجهمي وقلت له: ما معنى كل شيء هالك إلا وجهه؟ فيقول لك: هذه عندنا لها معاني. كل شيء هالك إلا الله، كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله. طبعا هذه ما أريد به وجه الله سأعلق عليها بعد قليل بتعليق، حتى لأنهم يقولون البخاري قال. لكن هذان المعنيان موجودان عند الأشعرية، يعتمدون المعنيين هذين. نقول لهم: طيب، على المعنى الأول، كل شيء هالك إلا الله بنفسه، هل السماوات والأرض هالكتان؟ شيلك السماوات والأرض فيها كلام. هل الجنة هالكة بمعنى أنها ستفنى وتبيد؟ يقول لك: لا. طيب النار؟ يقول لك: لا. طيب لماذا أنت الآن عندما ألزمتني بأن الآية لا يستثنى منها شيء، بأن هذا الهلاك لا يستثنى منها شيء، والآن أنت تستثني؟ طيب المعنى الثاني، هم يقولون: كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله. فنقول لهم: طيب، إذا الله سيهلك حاشا لله طبعا، لكن إلزاما أنتم تريدون أن هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، إن معناها أن كل شيء فعليا سيهلك ويبقى فقط الوجه، فإذا أثبتنا لله يدين فستهلك اليدين. أنتم إذا فسرتم الآية بأن كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله، فالله شيء والله سيهلك حاشاه. إذا فهمنا الآية بفهمكم هذا، فيقولون: لا، الله لا يهلك. فنقول لهم: طيب، الله سبحانه وتعالى ليس لا يهلك حاشاه، وكذلك الملائكة لا يهلكون، الحور العين لا يهلكون، لأن يعني الله كما جاء في عقيدة حرب الكرماني، الله خلق الملائكة وخلق الحور العين والولدان المخلدين وعدد من المخلوقات، لم يخلقهم للهلاك، فلم يأتي أي نص يدل على أنهم سيهلكوا. فهذه الآية تقول لك إن كل شيء إما قابل للهلاك، أو كل شيء مما كتب عليه الهلاك سيهلك، فتكون كل شيء هذا على التكثير، أو أن كل شيء هو قابل للهلاك. وكلمة وجه، الله سبحانه وتعالى ذكر الوجه وأراد به نفسه، فهذا إثبات للوجه، سواء أراد به نفسه أو لم يرد به نفسه، ليس هذا النقاش، لكن هو إثبات للوجه. فإذا هذه شبهة. أضيف إلى هذه المسألة أن الأشعرية يقولون: طيب، ما البخاري، هذه مذكورة في صحيح البخاري. نقول لهم: طيب، نحن ليس عندنا مانع أن يقول الإنسان إن تفسير الآية أن كل شيء أريد به وجه الله لا يهلك، لكن أثبتوا لله وجه حتى نريده. فإذا قال إن تفسير هذه الآية كل شيء أريد به وجه الله، فنقول لهم نعم، هل تثبتون لله وجها؟ البخاري يثبت لله وجها. فإذا أثبتتم لله وجها ليس عندنا مشكلة كبيرة فيما تفهمون به الآية بنفسها، لكن مشكلتنا في أنكم تريدون هذا الفهم لتنفوا عن الله أن له وجها، فهذا هو الضلال البعيد. طيب، هذا ما يتعلق. ثم بعد ذلك نقول لهم ما شاء الله، يعني الآن الشافعي لما سئل عن صفات الله ذكر هذه الآيات وذكر هذه الأحاديث، هل أنتم تفعلون كذلك؟ طيب تفضل. ولكن نثبت هذه الصفات وننفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره فقال ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. هنا قال الشافعي رحمة الله عليه نثبت هذه الصفات وننفي التشبيه، بمعنى إذا أثبتنا لله يد هذا لا يعني أن يد الله تشبه أيدينا، ولا يعني أن وجه الله يشبه وجوهنا. فحينما يقول أهل الضلال عن المسلمين مشبهة، نقول لهم متى قلنا لكم إننا نشبه؟ هذا أولا، نحن ننفي التشبيه، وكل نصوص أئمتنا تقول نحن ننفي التشبيه، كما أن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. لكن هذه مسألة واحدة. المسألة الثانية، يقال للأشعرية طيب تعال أنت حرفت نص القرآن تقريبا، وكل الآيات اللي في الصفات وفي الإيمان وكذا عندكم تحريفات لها، طيب لماذا لا تكون هذه الآية ليس كمثله شيء في ربوبيته؟ ما أنت تقول عندما تأتيك الآية مثلا أو يأتيك الحديث مثلا ينزل ربنا، أنت تضيف كلمة، تضيف رحمة، ينزل رحمة ربنا، يعني تنزل رحمة ربنا، أنت أضفت كلمة غيرت فيها المعنى، وعندك هذا تأويل جائز باللغة، وهذا شيء مكتوب في الكتب اسمه مجاز الحذف في كلمة محذوفة، فهذه الكلمة تجيبها من عند واحد أشعري، ما يصير تجيبها من عند واحد سني، حرام، تجيبها من عند واحد أشعري حتى تفهم النص كما هو. يعني الله عندما تكلم ما ذكر كلمة، هذه الكلمة ستغير المعنى، فهو ما ذكرها حتى يأتي الأشعري ويذكرها لنا. أو الرسول كذلك لما قال ينزل ربنا ما ذكر ينزل ملك ربنا رحمة ربنا، ما ذكر هذا، قال ينزل ربنا، فهو ما ذكر هذه الكلمة والأشعر ذكرها لنا حتى يعني ينقذنا من الضلال الذي أوقعنا به بحسب لازم قولهم، أوقعنا به رسول الله، حاشاه، طبعا رسول الله ما دلنا إلا على الهدى وهم الذين يدلون على الضلال. فهذا الذي نقوله، أنتم تقولون هناك مجاز الحذف، وتضيفون كلمات في الحديث وفي الآيات لكي يصح المعنى. فنقول لماذا هذه الآية لا نقول ليس كمثله شيء في ربوبيته وهو السميع العليم، بل حتى لو لم نضف شيئا فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، بمعنى ليس كسمعه سمع، فسمعه يستطيع أن يسمع الأصوات البعيدة، يستطيع أن يسمع 10,000,2,000 يتكلمون في نفس الوقت، ولو يعني كثر العدد يتكلمون في نفس الوقت فيميز كلام كل هؤلاء، يعني كل واحد عنده مميز عن كلام الثاني، فسمعه إذن ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا، نحن ننظر إلى الشيء الواحد، نركز في شيء واحد، ولكن هو يرى أشياء كثيرة ويرى أشياء من وراء حجاب، فإذن لا يوجد كبصره بصر ولا كسمعه سمع. ولكن الذي سأقوله الآن هو إلزام للأشعرية وليس اعتقادي، لكن فقط إلزام، يعني بيان أنهم وجهه كوجهي ويده كيدي ورجله كرجلي ونزوله كنزولي وباقي الصفات كلها له فيها شبيه. إذا حرفنا، إذا قبلنا بالتأويل في 100 آية في الصفات، لماذا لا نقبل التأويل في هذه الآية؟ تقول لهم هذا، لا يستطيعون الجواب. الجواب الوحيد الذي يستطيع أن يجيب به إن هذه الآية محكمة. ليش محكمة؟ لأن قوانين الفلسفة تقتضي بأن الله ليس كمثله شيء. قوانين الفلسفة جعلتها محكمة. عندنا هي محكمة لأن أهل العلم قالوا هي محكمة، فنحن ننفي التشبيه عن الله، ننفي أن وجهه كوجوهنا ويده كأيدينا، وننفي أن نزوله كنزولنا، ننفي ذلك بناء على الآية وبناء على فهم السلف لذلك، فهم السلف لهذه الآية. يعني فالسلف ارتضوا أن نبين للناس أن الله ليس كمثله شيء، ولم يحرفوا الآية، حاشاهم أن يحرفوا، ولم يفسروها بتفسيرات بعيدة عن ظاهرها. فكما أننا رضينا بهذه الآية ونرضى بالقرآن جميعا، فكما أننا أخذنا هذه الآية كما هي، نأخذ كذلك آيات الصفات كما جاءت. فهذا يعني آخر عقيدة الشافعي رحمة الله عليه، وهي العقيدة التي نقلها أبو طاهر السلفي في مشيخته، وكذلك أبو يعلى في طبقات الحنابلة، ونقلها أيضا الهكاري في جمعه لعقيدة الشافعي رحمة الله عليه. وطبعا بالنسبة للإخوة في يعني سنقف دقائق إن شاء الله، سأوقف البث في اليوتيوب لننتقل بإذن الله إلى عقيدة الإمام الحميدي لتكون يعني كبث